فأتي بمال فدعاني فقال خذه، فقلت لا أريده، قال خذه فأنتم أحق به، قلت قد استغنينا عنه، فجعله في بيت المال. ثم رجع أبو داود حديث علي رضي الله عنه أنه قال ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس ثم وضعته مواضعه، وضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عمر، وأنه جاء ماله نعم فأتي بمال فدعاني فقال خذه، وأنه أتي أي عمر بمال فدعاني أي دعاه علي، دعا عليا وقال خذه، فقال لا أريده، قال خذه فأنتم أحق به، قلت قد استغنينا عنه فجعله، قال خذه فأنتم أحق به، قال قد استغنينا عنه، فجعله في بيت المال، فجعله في بيت المال. قال العباس أو في طريق آخر؟ لا كيف؟ أقول فيه أبن فيه قال العباس إن لا سيأتي شرح. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم، عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن، البخاري تعليقا ومسلم، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن يحيى بن أبي بكير، عن يحيى بن أبي بكير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي جعفر الرازي، عن أبي جعفر الرازي وهو صديق سيء الحفظ أخرج له المفرد وأصحاب السنن، البخاري مفرد المفرد وأصحاب السنن، عن مطرف، عن مطرف بن طريف وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن علي، عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، والحديث فيه أبو جعفر الرازي، ويعني قال عنه الحافظ أنه صدوق سيء الحفظ، وقد ضعفه الألباني، ولعل السبب هو أبو جعفر الرازي هذا. في السابق رأيناه دون حقنا، وهنا قد استغنينا عنه، المعنى واحد أو يكون في الأول لما أتي بمال قال عمر وكان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا، كلام ابن عباس إيه؟ وهذا كلام علي، فهذا يحمل على إيش؟ على أنه كان يعني كثير واستغنوا عنه، أو أنه قليل ورأى أنه لا يغني لا يستفيد منه، يعني الذي يبدو من الأول أنهم يعني أنه دون حقهم، يعني معناه انهم كانوا يعني يريدون اكثر من هذا، واما هذا فانه دعاه ليعطيهم هذا المال وقال استغنينا عنه، يعني انه ما اخذوه لانهم استغنون عنه، اللي هو حديث علي هذا الذي معنا، هذا صحيح وهذا ضعيف، هذا انه سيأتي الحديث اللي بعده ما فيه يشهد له، الحديث اللي بعده ما يشهد له، اقرأه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هاشم بن البريد قال حدثنا حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة رضي الله عنهم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك فافعل، قال ففعل ذلك، قال فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ولانيه أبو بكر رضي الله عنه حتى إذا كانت آخر سنة من سني عمر رضي الله عنه فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إلي، فقلت بنا عنه العام، بنا عنه العام غنى، وبالمسلمين إليه حاجة فردده عليهم، فرده عليهم، ثم لم يدعوني إليه أحد بعد عمر، فلقيت العباس بعدما خرجت من عند عمر فقال يا علي حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا، وكان رجلا داهيا. ثم رجع أبو داود الحديث بطريقة أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه تفصيل وتوضيح. سند للمس. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن ابن نمير. ابن أبي شيبة مرة ذكره، هذا النمير هو عبد الله ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هاشم بن البريد. عن هاشم البريد وهو لين الحديث أخرج له. هذا اللي بعده بارك الله فيك. هاشم البريد ثقة خرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة خرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. واللي بعده عن حسين بن ميمون. حسين ميمون هذا لين الحديث أخرج له أبو داود والنسائي بن مسند علي. أخرج أبو داود والنسائي بن مسند علي. عن عبد الله بن عبد الله. عن عبد الله بن عبد الله. صدوق خرجه أبو داود والترمذي والنسائي بن مسند علي وابن ماجه. صدوق خرجه أبو داود والنسائي بن مسند علي والترمذي وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي. عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قد مر ذكرهما. وكان رجلا داهيا يعني عنده دهاء يعني فطنة وحزق. اللي بعده قصة تقديم عبد المطلب وفضل بن عباس للزواج. نقرأها ولا نتوقع؟ طيب والله تعالى عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. الأخوة السؤال الحديث الأخير البارحة يحتاج إلى توضيح صلى الله إليك. الحديث عن عائشة رضي الله عنها أخبرت عروة بالحديث قال فيه فأبى أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك وقال على فاطمة قال ولست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس رضي الله عنهم فغلبه علي عليها. التي لجأت على هذه الكلمة فغلبه علي عليها يعني كان علي رضي الله عنه يعني كان يتصرف يعني في ذلك الذي جعل إليهما فأنكر عليه العباس يعني يكون يعني يتصرف بدون موافقته فجاء يشتكيه ولهذا شكوى من العباس يعني يشكو عليا فليس معنى ذلك أنه غلبه عليها أنه انتزعها منه أنه ليس له يعني فيها نصيب وقد جعل ذلك عمر إليهما جميعا ولكن لعل ذلك أنه رأى أنه يتصرف يعني في بعض الأشياء أو أنه يعطي في بعض الأشياء دون أن يرجع إلى العباس لا أنه انتزعها من العباس والعباس ما بقي بيده شيء ولا بقي متصرفا. لقي يقول لم أفهم قوله فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة رضي الله عنها ليس لي بحق. المفروض منه جاء في أول الحديث أن فاطمة طلبته أن يعطيها يعني فدك فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطاها أبى ذلك أن يعطيها ثم جاء في الآخر أن مروان أقطع ذلك الشيء ومروان هو جد عمر بن عبدالعزيز فآل الأمر إليه فأعاده إلى ما كان عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الحديث يعني كما هو معلوم غير ثابت لأنه مرسل. أحسن الله إليك هل هناك أثر أو دليل في إرضاء أبي بكر رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها؟ نعم فيه يعني فيه أنه يعني طلب الذهاب إليها وأنه استأذن فقالت له لعلي إذا يعني إذا أذمت أو هل تأذن فقال نعم فدخل واسترضاها ورضي. نقل عنكم أنه لما قال لها لأن علي قال هذا هو أبو بكر الثالث قال فتريد أن أذن له لأنه في بيته يعني تريد أن تأذن يعني طبعا بعد موافقة صاحب البيت لأن البيت في علي رضي الله عنه قال تريد أن أذن قال نعم فأذنت له فدخل وتكلم بكلام جميل وأعجبهم ورضوا. نقل عنكم أنكم أجزتم نسخ برامج الحاسب الآلي لمن يستخدمها لنفسه لا للتجارة فهل هذا صحيح؟ إيش؟ أجزتم نسخ برامج الحاسب الآلي لمن يستخدمها لنفسه لا للتجارة. الذي يبدو والله أعلم أنه إذا كان أنها فيها غلاء فاحش وصاحبها يعني طلب فيها أشياء يعني فيها مغالاة أنه لا بأس إذا كان الإنسان يبي يستفيد فقط لا أن يتجر لأن المحذور هو الاتجار وأما كونه يعني يغليها غلاء فاحشا ويمنع الطريق بعض الناس يعني لا يتمكن فكونه يعني يستنسخ نسخة لنفسه الذي يبدو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله. ما سميش